بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 180 من دروس كتاب أوضح المسالك للعلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني وإياكم بما كتب. قال: هذا باب في ذكر أسماء لازمت الندى، منها فلو وفلة بمعنى رجل وامرأة، وقال ابن مالك وجماعة بمعنى زيد وهند ونحوهما وهو وهم، وإنما ذلك بمعنى فلان وفلانة. وأما قوله في لجة أمسك فلانا عن فلي، فقال ابن مالك هو فل، الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة، والصواب أن أصل هذا فلان، وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة، كقوله درس المنى بمتالع فأبان. يعني هذا الكلام، أولا نبدأ بفلو. يعني نحن عندما نقول بكلمتنا بكلامنا المحكي يا محمد يا حاج بمكة، فيطلقونه على اسم معين، هو يقصدون به إنسانا معينا لكن لا يحفظون اسما له. سيبويه في رأيه أن فلو وفلة هذا عبارة عن كنايتين عن نكرتين. أما الكوفيون فقالوا فلان كناية عن كلمة فلان وفلان، ورخما بحذف الآخر فلان. نعم طبعا. والشلبين قال كناية عن زيد وهند، كلام كثير. العرب استخدمت هذا، ولكن هذه آراء. ابن مالك وجماعة يقول عن رأي الشلبين أنه وهم، ووهم بالفتح معناه الخطأ، وهم. نعم. وإنما ذلك بمعنى فلان وفلان. أحيانا قال في لجة أمسك فلانا عن فلي، هي إذا كان مرخما على لغة من لا ينتظر نقلنا عن فلان، يعني إذا كان على رأي أنه كناية عن نكر. قال ابن مالك هو فلو، الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة، وهذا تخليص بما وجدنا شيء. والصواب أن أصل هذا فلان، وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة. الشاعر عندما قال درس المنى بمتالع فأباني، أصل درس المنازل، فحذف الزاي واللام، فقدر مثل هذا التقدير في فلان. نعم، أي درس المنازل. ومنها لؤمان بضم أوله وهمزة ساكنة ثانية بمعنى كثير اللؤم، ونومان بفتح أوله وواو ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم، وفعل كهدر، وفسق سبا للمذكر، واختار ابن عصفور كونه قياسيا، وابن مالك كونه سماعيا، وفعال كفساق وخباث سبا للمؤنث، وقوله إلى بيت قعيدته لكاعي، فاستعمله خبر ضرورة، وينقاس هذا وفعال بمعنى الأمر كنزال من كل فعل ثلاثي تام متصرف، فخرج نحو دحرج لأنه رباعي، وكان لأنه ناقص، ونعم لأنه جامد، وبئس لأنه جامد. قال والمبرد لا يقيس فيهما. يعني هذه الكلمات كقال سيدنا عمر أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي، يعني وكان الأصل أن المرأة إذا كانت على شكل، هنالك شكل للأحرار وهنالك شكل للعبيد، فينبغي أن يكون الشكل مختلف ما بين الأحرار وما بين العبيد. لذلك يعني كان المساء إلى بعض الأحرار. لعله نحن أدركنا وقت كان أهل الغوطة يعني إلى المسجد الشرقية والغربية كل قرية لها لون معين، حتى لو ظهر من امرأة شيء من الأشياء لعاب على أهل القرية جميعا. يعني سأبة وحموري كل واحد بلون، كفر بطنة بلون، المسجد بلون، حرستة بلون، دومة بلون، يعني يلبسوا فجأة معين أبدا، كل لون معروف بالسوق. هاي حرستانية، هاي من حمور، إيه؟ كانوا كنا يلبسوا غطوة بعد من أمدأدة هيك زمان. مثلا أهل المسجد مش مشي لونها مثل الصبارة أبدا، كل واحدة كان لهم. أهل دارية بياض يعني يلبسوها غطوة بيضاء. سبحان الله هيك كانت عادة. يعني هذا دليل أن الناس كانت إلى وقت متأخر، ما صار له زمان الحكي هذا. يعني الثمانينات كان موجود، التسعينات كان موجود بأواخره، يعني صاروا بعض البنات الموجودات يعني بالريف يلبسوا مناطق مثل أهل الشام، بعدين بدأت تخف. أما الأصل بيت متأخرة بشكل كبير جدا. نعم، فكلمة لؤمان كثير اللؤم ونومان كثير، هذه أشياء سماعية. نعم، أحيانا جاء في المدح بعض الصفات قالوا يا مطيبة يا مكرمة، يعني هذه قالوا نتركها على السماء ولا نقيس عليها أي شيء على الإطلاق. قال هذا باب الاستغاثة. طبعا ما معنى الاستغاثة؟ المستغيث يريد أن يتخلص من شدة أو أن يعين على مثلا مشقة. إذا استغيث اسم منادى وجب كون الحرف يا وكونها مذكورة وغلب جره بنام واجبة الفتح، كقول عمر رضي الله تعالى عنه يا لله للمسلمين يا لله، فلام الاستغاثة تكون مفتوحة ولابد من وجود يا. نعم، وقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي، وقد يخلو منهما كقوله ألا يا قومي للعجب العجب، يعني بدون ألا، ويجوز نداء المتعجب منه فيعامل معاملة المستغاث كقولهم يا للماء يا للعشب يا للدواهي إذا تعجبوا من كثرتهما. هذه كلها ملحقات بباب النداء، يعني توسع الشيخ فيها رحمه الله. هذا باب الندبة. حكم المندوب وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه. حكم المنادى فيضم في نحو وزيدا وينصب في نحو وأمير المؤمنين، إلا أنه لا يكون نكرا كرجل ولا مبهما كأي واسم الإشارة والموصول، إلا ما صلته مشهورة فيندب نحو من حفر بئر زمزما، فإنه بمنزلة وعبد المطلب، إلا أن الغالب أن يختم بالألف وقمت فيه بأمر الله يا عمر. يعني عندما ندبوا وتفجعوا على سيدنا عمر بن عبد العزيز، نعم حملت أمرا عظيما يعني فاحتملت، بعدين وقمت فيه بأمر الله يا عمر. فالأصل أن نقول هذه الواو واو الندبة هي للنداء تستخدم. زيد بالأصل يعني منادى للندبة، هو منادى مبني على الضم، وإنما زيدت الألف، طبعا صار الضم مقدر الآن، وإنما زيدت الألف للندبة. أما في يا أمير المؤمنين كقولنا يا عبد الله، وأمير المؤمنين كقولنا يا عبد الله، فأمير المؤمنين صارت مضاف ومضاف إليه. بالأصل لا يجوز أن يكون نكرا عندما قلنا ومن حفر بئر زمزم، الأصل نكرة، هذا ما غير معروف يعني بالأصل، لما كان مشهورا فنزل بمنزلة المعروف. ويحذف لهذه الألف ما قبلها من ألف نحو موسى أو تنوين في صلة نحو ومن حفر بئر زمزم. يعني الأصل أن تقول أنت وموسى، حف ألف موسى حذف وجاء بألف الندبة. نعم. وكذلك ومن حفر بئر زمزم، الأصل أن تقول ومن حفر بئر زمزم، فحذف التنوين وعوض عنه بالألف طبعا والها. أو في مضاف إليه نحو وغلام زيدا، يقول وغلام زيد. أو في محقي نحو قام زيدا. يعني عندنا الاسم نحن نستغرب كثير بالأسماء المحكية، حكينا أكثر من مرة. الأسماء المحكية لا معقول واحد يسمى قام زيد. نحن نستخدم هذا كثيرا اليوم في لغتنا، والنال يعني اليوم الأولاد يقولوا إجا البياع إجا الهورة ما كان معي، سماه الهورة ما كان معي. شو بدك تعرف الهورة؟ جاء الهورة ما كان معي، اجا اصابيع الببو يا اخي، اجا مثلا ما شلحته شلحنا. كلها انت بتعرف اعراب محكي. ولذلك قال علماء العربيه ليختصروا هذا الامر، قالوا يمكن ان يكون عباره عن جمله فيها مسند ومسند اليه، وهذا المسند والمسند اليه اما ان يكون فعلا يعني وفاعلا او مفعولا مثل تأبط شرا، وإما أن يكون مبتدأ وخبر. المنطلق زيد، ممكن تقول يا المنطلق زيد يا قام زيد، يا قام يعني صار اسمه قام زيد. ونحن بشكل عام حتى في المدارس بتلاقي يعني تنابز بالألقاب، طالب مثلا يكرر مسألة ما فهمت أستاذ، أنا إجا ما فهمت أستاذ، ودائما يكررون هذه المسألة. كلها حط لها أوز وعليه بعد حط ضمة مقدرة على المحكي فتحة، يعني جاء قام زيد، رأيت قام زيد، مررت بقام زيد، خلاص مثلا مجرور بحرجة وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر كلام المحكية، هذا يسموه إعراب المحكي. خلاص سمي ما شئت. في من اسمه قام زيد ومن ضمة نحو زيداه أو كسرة نحو عبد الملك وحذاما. عبد الملك أصلا قال وعبد الملك وحذاما، حذاما حذاني. نعم. فإن أوقع حذف الكسرة أو الضمة في لبس أبقيا، في لبس أبقيا يعني، وجعلت الألف ياء بعد الكسرة نحو وغلام مكي. السلام عليكم. بدي أقول الآن وغلام مكي، الآن بدي أحط الغلام وبعد ذلك إذا جعلها كاف شو بدي تصير؟ غلامك. وإن جعلها أيضا تصير هوها كلياتها، فعند ذلك ستتبدل الضمائر. فماذا فعل؟ قال نبقيا كما هي، غلامك غلامه غلامكم ونمجر. ولك الوقف زيادة هاء السكت بعد أحرف المد. فصل. وإذا ندب المضاف للياء فعلى لغة من قال يا عبد بالكسر أو يا عبد بالضم أو يا عبدا بالألف أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبدا، وعلى لغة من قال يا عبدي بالفتح أو يا عبدي بالإسكان أو وا عبديا بإبقاء الفتح على الأول وباجتلابه على الثاني. وقد تبين أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها، والفتح رأي سيبوي والحذف رأي المبرر. يعني الآن وكلمة عبد من الممكن أن تأتي في عبدا، عبدي، عبديا، طبعا هي كلها إنما تأتي بما بعدها. يعني مثلا قل يا عبادي، يا عبادي هنا على حذف الياء، يا عبادي على وجود الياء، يا عبادي الذين أسرفوا لالتقاء الساكنين، فتوجد فيها كذلك هنا. فسواء قلت يا عبد، يا عبدا، يا عبدي، يا عبديا، كل ذلك تستطيع أن تقول وا عبديا أو وا عبدا. فإن طيب سيبويه ماذا يرى؟ يرى أن تبقي الياء، وأما بالنسبة للفتح فتجتنب لها فتحة من حركة الألف، أن الألف تطلب فتحة قبلها. وإذا قيل يا غلام غلامي لم يجوز في الندبة حذف الياء لأن المضاف إليها غير منادى. طيب. هذا الباب الذي يأتي بعده مستعمل أكثر، باب الترخيم، رحم الله ابن مالك، ما الترخيم أن يحذف آخر المنادى في من دعا أيا سعاد. عادة نحن عندما نريد أن ننادي إنسان فماذا نقول له؟ حما ما ولد، خلاص راح حذفنا. بالدلال كمان واحد مرته اسمه فاطمة، ودل أفاطم مهلا بعد هذا التدلل أفاطم. لكن قبل أن نبدأ يوجد عندنا لغتها، الأصل أن تقول يا فاطمة. فإذا حذفنا التاء ترخيما كان لك يا للدلال أو للنداء عن بعد تقول يا فاطمة، وكأن السامع ينتظر تو. هذا اسمه لغة من ينتظر. كيف الإعراب يكون؟ منادى مرخم مبني على الضمة المحذوفة مع التاء للترخيم على لغة من ينتظر، ينتظر منك أن يستمع التاء. أحيانا يأتون إلى هذه الضمة فينقلونها إلى الحرف الأخير على أنها حذفت التاء وانتهى، يا فاطم. عند ذلك تعرب على لغة من لا ينتظر مبني على الضمة الموجودة على الأخير، والترخيم بحذف التاء يعني أو الهاء، يعني زبط ما هي هاء وتسمى التاء. هذا باب الترخيم. إذا ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. أصل الترخيم معناه ترقيق الصوت وتليين. نعم. أما كما سمعنا قبل قليل نحن نريد أن نحذف بعض الكلمة لكن بوجه مخصوص. قال يجوز ترخيم المنادى أي حذف آخره تخفيفا، وذلك بشرط كونه معرفة غير مستغاف ولا مندوب ولا ذي إضافة ولا ذي إسناد. فلا يرخم نحو قول الأعمى يا إنسانا خذ بيدي، لأنه قال بشرط كونه معرفة وإنسانا نكرة، إذن لا يرخم. وقولك يا لجعفا لأنه مستغاث بدليل أن اللام الموجودة فيه لام مفتوحة وهي لام الاستغاثة، فلا تقول يا جعفو. وكذلك لا تقول أيضا في الترخيم وجعفو، لأن هذا الاسم إنما هو مندوب وجعفرا، حبيبك عليهم وجعفرا، فما ستقول وجعف. ويا أمير المؤمنين أيضا لا يرخم لأنه مضاف، بدنا اسم واحد. نعم. ويا تأبط شرا هذا مسند ومسند إليه في إسناده. وعن الكوفيين إجازة ترخيم ذي الإضافة بحذف المضاف كله. نعم. بحذف عجز المضاف إليه تمسكا بنحو قوله أبا عروة لا تبعد فكل ابن حرة. شو أصله؟ أبا يا أبا عروة. شو قال له؟ يا أبا عروة على لغة ما ينتظر تو. نعم. وزعم ابن مالك أنه قد يرخم ذو الإسناد وأن عمرا نقل ذلك. وعمر هذا هو إمام النحويين رحمه الله، وسيبويه لقبه وكنيته أبو بشر، يعني عمر اسم سيبوي، نعم، والكنية ما صدر بأب أو أم أبو بشر. أما أستاذ سيبوي يونس. نعم. ثم إن كان المنادى مختوما بتاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا، فتقول في هبة علما يا هبة، وفي جارية لمعينة كما تقول يا رجل، تقول هنا يا جارية. قالوا كيف عرفت هذا؟ يعني أنت قلتم قبل قليل إنه إذا كان نكرا لا ينادى، نعم، ولا يندى ولا يرخم، فكيف؟ قال لما قصد إليها وأقبل إليها وهو يعرفها وكانه ينادي جاريته فقال يا جارية. جارية لا تستنكري عذيري. شو أصلا جارية؟ نعم. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. أفاطم أيضا، نعم، بحذف التاء على لغة من لا ينطق. وإذا كان مجردا من التاء اشترط لجواز ترخيمه كونه علما زائدا على ثلاثة أحرف، يعني على ثلاث، كجعف، تقول يا جعف على لغة من لا ينطق، يا جعف على لغة سعاد بحذف الآخر، ولا يجوز ذلك في نحو إنسان لمعين ولا في نحو زيد لأننا اشترطنا فيه المعرفة، ولا في نحو زيد لأننا اشترطنا فيه أن يكون فوق الثلاث، ولا في نحو حكم كذلك. وقيل يجوز في محرك الوسط دون ساكنه، وقيل يجوز فيهما، يعني كل ما وجدنا ضرورة نجد أن هنالك من يأتي ببيت شعر فنقول للضرورة، القاعدة أنه لا يجوز. فصل. والمحذوف للترخيم إما حرف وهو الغالب نحو يا سعاد لمن قال يا سعاد، وقراءة بعضهم يا مالي أصلا يا مالك. نعم. كانوا يقولوا يا شا يا شجني، يعني يا شات ابقي في مكان. نعم. وإما حرفان وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من أحرف اللين ساكنا زائدا مكملا أربعة فصاعدا، مروان عثمان كل هذا عدنان. الذي قبل الآخر من أحرف اللين ساكنا زائدا مكملا أربعة فصاعدا وقبله حركة من جنسه لفظا أو تقديرا، وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين علما. مسكين موصف، سمينا واحد مسكين. يا مروى تواصلوا. هذا كمان في أشياء هي مشكلة. يا ترى يا مروة مروة ولا يا مروان؟ طبعا ما يدل على ذلك الحكاية، فلما كان يخاطب أميرا قال إن مطيتي محبوسة، عرف أنه يا مروان. هو الحرفين بس مسكين مسكين الياء المادية والناس. إيه هلا بغض النظر اسمه، هلا هو هذا الآن بدنا اسم، فنحن عم نشوف بدنا اسم آخر ألف نون أو واو نون أو واو يعني وحرف آخر أو ياء ونون أو ألف وهمزة. يعني مهم إنه سيدي بيكون مفتوح ما قبله في أسلوب مثل أهل التجويد يعني ولا لا؟ لا مو شرط. وغالبا حروف المان الألف مفتوح ما قبله، الياء مكسور ما قبله، الواو. وقال يسمو صبرا على ما كان من حدث. أصلا يا أسمو يعني يا أسماء على لغتي من لا ينطق، بخلاف نحو شم ألي علما فإن زائده وهو الهمزة غير حرف رين. ونحو هبيخ وقنور علمين لتحرك حرف اللين. ونحو مختار ومنقاد علمين بأصالة الألفين. مختار الذي عنا مشكلة فيه اختار يختار، فهو مختير ومختار. الياء حرك ما قبل انقلبت ألف، فسواء كانت الحركة فتحة ولا كسرة ستنقلب ألفا، فاسم مختار يا ترى اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يحتمل. فتستطيع أن تقول اختار المختار المختار، مهم يعني مختار الاسم الفاعل اختار المختار مفعول. نعم. كذلك منقاد إنقاد إنقاد، فهو منقيد ومنقيد منقاد. ونحو سعيد وثمود وعماد لأن السابق على حرف اللين اثنان، وبخلاف نحو فرعون وغرنيق علما لعدم مجانسة الحركة. نعم. بالأصل ما في فرعون الحين مفتوحة والواو ساكنة، أصلا ما في تجانس ما بين الحركتين. ولا خلاف في نحو مصطفونا ومصطفينا علمين لأن أصلهما مصطفيونا ومصطفيين محذوفة الألف. فالحركة المجانسة مقدرة. وإما كلمة برأسها وذلك في المركب المزيد تقول في معدك يا معدي، وإما كلمة وحرف وذلك في اثنى عشر تقول يا اثنى تترك عشر، لأن عشر في موضع النون يعني هي تعامل معاملة المضاف والمضاف إليه، بدليل يعني أنك تعربها ملحقة بالمثنى والمثنى النون عوض عن التنوين. هنا عشر نزلت مكان النون، فإما أن تكون هي بدل النون وإما أن تكون أضيفت والإضافة تذهب النون. تمام؟ ما برأيك؟ اثنان. أنت عندما تقول مثلا اليوم عن شخصين زيدان، أصلا زيد وزيد، جاء الزيدان مرفع المرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين بالاسم النون، فرأيت الزيدين نفسه. نعم. الآن اثنان أصل اثنان، النون هنا وإن كان الكلمة كلها ملحقة لأنه لا يوجد لها مفرد. لماذا قالوا ملحقة؟ دائما أنا بحط التعريف كل كلمة لا تنطبق على التعريف تكون ملحقة. ما هو تعريف المثنى؟ هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر صالح للتجريد وعطف مثله عليه. تقول زيد زيد، بالرفع تقول زيدان، بالجر تقول زيدين. إذا حبيت الجرد وإيم العيد ونون يعود زيد. أما هنا واحد وواحد إسلام لا بيرجع إسلام، بيرجع إسم، صح؟ نعم، هذا ملحق على كل حال. فيعرب إسلام واثنين، إثنان نون هنا مثل النون في زيدان. طيب إذا بدك تقول مثلا زيدايا، وين راحت النون؟ بسبب الإضافة. إثنى عشر مثل الإضافة الموجودة في زيدان. راتب لحد ما حذفت النون بالإضافة في حذفت النوم الإضافي زيدايا اثنان ضف لها عشرة اثنان عشر بتقول ولا اثنى عشر؟ إذن عشر نزلت محل النوم كما نزلت ياء الإضافة هناك محل نفس الشيء، فهي إما للإضافة وإما للتنوين، صح؟ هي محل التنوين، يعني محل التنوين حسر التنوين نزلت محل، لكن نزلت ما زلت المضافة إليه. وصلت؟ الحمد لله. وإما كلمة وحرف وذلك في اثنى عشر تقول يثنى لأن عشر في موضع النون فنزلت هي والألف منزلة الزيادة في اثنان على. قال فصل: الأكثر أن ينوى المحذوف فلا يغير ما بقي. تقول في جعفر يا جعفر، أنت عندما تقول يا جعفر كأنك تقول يعني أصل الكلمة تركتها كما هي وحذفت الحرف للتلقين، وهذا يذكر الآخرين بأصل الكلمة. وفي حارث يا حاري، نعم بالكسر. وفي منصور يا منصور. وفي هرقل يا هرق بالسكون. وفي ثمود وعلاوة وكروان يا ثمود يا علا يا كروى. إن ما فعلنا شيء، نحن تركنا الكلمة على ما هي عليه، وإن كان الترخيم يحتاج لحذف حرفين حذفناه، وإن كان يحتاج لحذف حرفين حذفنا. ففي قولنا يا جعفر حذفنا حرف، وفي قولنا لكن أعطانا ثلاث أمثلة. نعم، عندما قلنا يا جعفر رو، يا حاري، إذا المسألة الكسر، نعم أعطانا أيضا لأن الأصل كسر هنا. نعم، أما في منصور فلما كانت حرف علي يحذف مع الذي بعده فترك لنا الضمة الموجودة على منصور. نعم منصور. هرقل كهرق على التسكين. ثمود وعلاوة وكروان ستذهب في كل ثمود حرف واحد يا ثمو، في علاوة يا علا، في كروان يا كرو. نعم، ويجوز أن لا ينوى فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم في أصل الوضع. على لغة من قلنا لا ينتظر، لا ينتظر ماذا سابق في لغة من لا ينتظر، في لغة من ينتظر. نعم السابق. الآن في لغة من لا ينتظر جئنا بحركة البناء أو الإعراب فجلبناها للحرف الأخير المنطوق للمحذوف، فبدل أن نقول يا جعف قلنا يا جعف وكأننا حذفنا ونقلنا حركة البناء. صارت الآن يا جعف اسم منادى مبني على الضم حتى نعرف ونقول هذا اسم مرخم على لغة من لا ينتظر. نعم. يا حاري، يا حاري ثو، الآن أبدل الكسرة بضمه يا حارو. وكذلك تقول يا منصور. نعم الآن يا منصور، طبعا يا منصور مختلفين، لأنه على لغة من لا ينتظر يكون منصور بهذا اللفظ، وعلى لغة من لا ينتظر نفس الشيء، لأنه هي مضمومة والراء مضمومة فتوافقتا. لكن الحقيقة هي تشبه الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ولامي الآن مكسورة كما في إسناد. فإذا قلت مررت بغلامي الآن ماذا تقول؟ مجرور على مجرد الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع نقول اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ما في غير ابن مالك خالف في هذه المسألة فقال هذه كسرة أصلية. لا مو صحيح قول كل العلماء، أصح من قول ابن مالك، أن الأصل لإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمركز. نعم. ويجوز أن لا ينوى فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم في أصل الوضع، فتقول يا جعف ويا حار، نقلنا الثاء لوين؟ إلى الراء. ويا هرق، أصل هرق لو. نعم. بالضم فيهن، وكذلك تقول يا منصو بضمة حادثة للبناء، بضمة حادثة مضمة أصلية. نعم. وإن كانت متطابقة معها، نعم شبهت لك تشبيه منيح محل. وتقول يا ثمي بإبدال الضمة كسرة والواوية، كما تقول في جرو ودلو الأجلي والأدلي. نعم. لأنه هو المشكلة، لماذا بدنا نتذكر شيء هام جدا قبل أن نبدأ بدأ مقدمة هذا. اللغة العربية بالنسبة للأفعال يوجد فيها فعل ينتهي بالواو، يغزو يسمو، وعندنا فيها يخشى بالألف، وعندنا فيها أيضا من الأفعال يرمي بالياء. بالأسماء يوجد عندنا أسماء بالألف كثيرة، ويوجد عندنا أسماء بالياء كثيرة، تنسامي مثلا، لكن بالواو ما عندنا ولا اسم. وما جاء في بعض الكلام فإنه من الأشياء التي دخلت على العربية، سمندو وقمندو. أعطيني اسم آخر واو. حشو. ها؟ حشو مستعمل. لا هلا في عنا في عنا واو، شوف بدي اياها يعني مو متحركة. شلون احنا عندما نقول عن واو في اخرها، طيب عندما تكون ساكنة مثلا حش وون، هي مو هذا اللي بدي اياها، هذا موجود كثير فيه، دل وون فاب يون، هذا كثير موجود، عرفت علي؟ دلو. اما بدي اياها جاء قبلها حركة مجانسة لها، قمندو دو سمندو، ما في هذا باللغة العربية، في هذاك بدي ساكن وجاء ضب يون دل وون، هذا فيه. لما نقول يا ثمو كأنني الآن ماذا فعلت؟ اجتلبت كلمة موجودة في اللغة العربية ليست موجودة ولم ينطق العربي، وشرط القياس دائما أن يكون هنالك منطوق بالفعل. هذا صحيح، تجئت به على القواعد، لكن لو بحثنا ما وجدنا قياس فيه في اللغة العربية. بذكركم بشيء نحوي مر بأول قطر الندر على سبيل المثال، عندما قال والله ما هي بنعم الولد، أدخل الباء على الفاء، فقال بعض النحاة هذه الكلمة اسم بدليل دخول الباء، وقال آخرون إنها فعل بدليل دخول الدابة. أنا أقول لهم بالتدريس أعطينا هذا 50% علامي وهذا 50% علامي. الآن عندنا قاعدة أصولية لا رجحان بدون مرجح. ما رأيكم بفعل نامة أو بكلمة نامة؟ ماذا تقولون عنها؟ فعل باتفاق. ماذا تقولون في قول الشاعر؟ والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه. قال هذا فعل ولو دخلت، دخلت على مقدر محذوف. والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. حتى نحن نستخدمه في لغتنا العامية، والله الليلة من الضرب ما بينام، من القرص ما بينام، من البرد ما بينام، صح؟ يعني على حسب الوقت بحياتي يروح. إذا ما بينام نحن نستخدمها بشكل عام. نعم، لما اتفقنا مقدر الله، والله ما هي مثلا بنعم الولد لما بشر بالأنثى، ما هي بولد مقول فيه كما قدرتم نعم الولد، صافي ترجيحنا. عند ذلك الترجيح رفع 50% وأسقط 50 هذه، صار أخذ 100% قياسا على النمص، في قياس. لذلك مثلا يسور المرأة مثلا ما ذهب الليالي، أن يسور المرأة ذهب الليالي، أما الذين قالوا يسور المرأة الذي ذهبه الليالي قالوا هذا ليس بمسموع. يعني أعطيك أمثلة عن مسموع غير مسموع، فأنت لما عندما تريد أن تقدر ينبغي أن تقدر مسموعا، فأن المصدرية مع ما بعدها وأن تصوموا خير لكم صيامكم هذا مسموع. التقدير بالمسموع شيء جميل، أما التقدير بغير مسموع هي مصيبة. ف يعني المشكلة كلنا الآن سمع، يعني زمن السماع ولا أحيانا ونحن ندرس النحو نتكلم بالعامية، فما والله سمعت الشيخ الفلاني أو الأستاذ الفلاني، زمن السماع ولا مطلق. الآن لا يوجد لسان مضبوط بمعنى 100%، ما قريب من الضبط ما في خلاف، يؤول على لغة من اللغات ممكن، أما مضبوط 100% كان ينضبط أكثر الناس من كان يقرأ أمام الشيوخ ويرد الشيوخ بشكله. في شيوخ لا ترد، في شيوخ ترد، في بعض الناس يقف بسرعة يعني الساكن والكذا إلى آخره. إذا فهذا المشكلة عندما تحدث ما بين شيء وشيء آخر. نعم. قال فصل يختص ما فيه لا، وتقول يا ثمي بإبدال الضمة كسرة والواو يا كما تقول في جمع جرو ودلو الأجري والأدلي، لأنه ليس في العربية اسم المعرب آخره واو، لازم مضموم ما قبل. نعم، وخرج باسم فعل يدعو وبالمعرب المبني هو وبذكر الضم نحو دلو وغزو وباللزوم نحو هذا وأبوك، وتقول يا علاء بإبدال الواو همزة. نعم، يعني علاء قلنا علاء. نعم، لتطرفها بعد الألف زائدة كما في كساء، تقول في كساء. سبحان الله، الشاطبي له كلام رائع جدا في بيت يحل مشاكل كثيرة، وتسمية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صدفت منها. قال كما في كساء، الآن تقول في كساء في التسمية كساواني، وتقول كساءاني، شيء جميل جدا. وتقول يا كرى بإبدال الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في العصا، أصل العصا عصوان عصا، لذلك تكتب. فأنت عندما يعني يغم عليك الكتابة في فعل أو اسم أما الأسماء فتقديرها للمثنى فتقول في عصا عصوان، تكتبها بالألف الممدودة لأنها قلبت واو، وفي فتى فتيان فتكتبها بالألف المقصورة. طيب قال وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، أنت إذا أردت أن تعرف هذا الفعل يكتب بالياء تقول غزوت، غزا بالألف الممدودة، وسموت بالألف، فتقول رميت بالياء المقصورة صارت بالألف المقصورة، وسعيت سعى تكتب. أعطى الضابط، وهذا الضابط يستخدمه القراء بالإمالة، الهيومة هذه الآن أصل واو والأصل يائي تمال أو لا تمال. طبعا بحث الإمالة بحث واسع يعني. ثم قال فصل يختص.